ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون تستهزئون حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل والإبدال والحذف قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون تستهزئون الأزرق بقصر البدل والوقف بثلاثة العارض المهموز واندرج معه الأصفهاني قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الأزرق بتوسط ومد البدل والوقف بأوجه العارض المهموز قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ابن ذكوان بالسكت على المرسول واندرج معه حفص وإدريس قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون تستهزئون حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل والإبدال والحذف ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أبو جعفر على الوجه السابق بحذف الهمس